الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. أسأل الله تعالى بحرمة إمامنا السجاد ألا يفرق الله بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الإمامة أصل من الأصول لا فرع من الفروع، والإمامة الفيصل والفاروق الذي يفصل بين الإسلام والجاهلية. اليوم باعتبار إن شاء الله هناك موكب أشبال الزهراء يخرج من هذا المكان العامر بذكر أهل البيت، والوقت يكون ضيق بالنسبة لي ومحدود، وإن شاء الله ألتزم بالوقت. الكلام هم يكون مضغوط، فأرجو إن شاء الله تعالى تخلون أذهانكم معي لأني حختصر وأعطي إشارات فقط إلى بعض المعاني الدقيقة. مولانا، هناك حديث عظيم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو عندنا حديث متواتر وعند السنة أيضا حديث متواتر، وله قصة معروفة. هذا الحديث ذكره الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين البخاري ومسلم، ونعم الحديث مسنود أيضا إلى عبد الله أو إلى عبد الله بن عمر. الحديث هذا: قال رسول الله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات، شوف دقة التعبير، مات ميتة جاهلية. الرسول الكريم يقول الذي يموت ولا يعرف من هو إمام زمانه يموت ميتة جاهلية. الله أكبر، يعني حتى إذا كان يصلي، حتى إذا كان يصوم، حتى إذا كان يروح للحاج، حتى إذا كان يتصدق، حتى إذا كان يدفع الخمس، حتى إذا كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويجاهد، لكن ما دام ما يعرف من هو إمام زمانه، الرسول الكريم يقول مات ميتة جاهلية. لو كان هذا كلام احنا الشيعة نقوله كان ربما واحد يقول هذول نعم يكفرون الناس، ولكن هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هل يوجد هناك من يتجرأ يقول الرسول قاعد يكفر الناس؟ رسول الله يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هناك في الحقيقة أرجع أكرر، لأنه هنا في المجلس خبروني بأن وقتي ضيق، ولهذا يحترك التفاصيل مثل ما بينت، فقط هناك إشارات أذكرها. هناك أحاديث لما ترجعون إلى الكتب أيها الأعزاء، هناك أحاديث أنا أعبر عنها بالأحاديث النادرة، وأعني بالأحاديث النادرة هي الأحاديث اللي ماكو في، نعم لما نرجع إلى كتب الرواية ما عندنا أحاديث مثلها، أكو إجماع على تواترها. من هذه الأحاديث حديث الإمام الرضا صلوات الله عليه اللي ذكر في نيشابور، وأكثر من 23,000 عالم دون هذا الحديث. أنا حقيقة أستغرب حتى علمائنا في مناظراتنا ما ربما ينسون هذا الحديث، وأنا أعتقد هذا الحديث بروحه كافي، كافي هذا الحديث أنه نحتج على الآخرين في أهمية موضوع الإمامة، لأن 23,000 من العلماء مو فقط من الشيعة. كلكم تعلمون بأنه المأمون العباسي كان معتزلي المذهب في ذاك الوقت، ما كان أكو دور للأشاعرة، وإنما الأشاعرة أخذوا دورهم في زمن المتوكل العباسي. إذا ترجعون إلى كتب علم الكلام والتفاصيل تجدونها هناك، أيضا كتب التاريخ أشارت إلى هذا المعنى. المأمون العباسي نوعا ما قضى على الأشاعرة، الأشاعرة هم أهل الحديث، جماعة مالك وأحمد بن حنبل اللي اليوم يمثلون الخط السلفي والوهابي. في ذاك الوقت في زمن المأمون ما كان لهم دور، وإنما المأمون العباسي كان يعتقد بحجية العاقل، ولهذا السبب فعل دور نعم مذهب المعتزلة. فقاعدين تحت منبر الإمام الرضا عليه السلام مجموعة كبيرة من علماء المعتزلة اللي هم من السنة ومن الأشاعرة ومن الخوارج ومن الشيعة أيضا، أكثر من 23 قاعد يدونون حديث الإمام الرضا. شي يقول الإمام الرضا عليه السلام؟ قال الحديث اللي يسموه بحديث السلسلة الذهبية، قال قال أبي موسى بن جعفر قال قال نعم جدي جعفر الصادق قال قال جدي محمد الباقر إله قال جدي رسول الله عن جبرائيل، نعم عن الله سبحانه وتعالى، أنه تعالى قال من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. سكت الإمام ثم قال ولكن بشرطها وشروطها. الناس قالوا له يا ابن رسول الله اللي يقول لا إله إلا الله لا تقبل منه إلا بشرطها وشروطها. قال نعم، مو أي واحد يقول لا إله إلا الله ويقول أنا موحد، وإنما التوحيد له شرط. قالوا له يا ابن رسول الله شنو الشرط؟ قال وأنا من شروطها، يعني الإمامة. ربط الإمامة بمسألة التوحيد، وكأنه الذي لا يقول بإمامة أهل البيت كأنه لم يوحد الله عز وجل. وهناك حديث حقيقة يحتاج إلى تأمل، وهو صادر من جناب رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول الكريم قال من أنكر إمامة علي بعدي كان كمن أنكر نبوتي في حياتي، ومن أنكر نبوتي كان كمن أنكر ربوبية ربي عز وجل. العملية حقيقة أرجع أكرر تحتاج إلى تأمل. البعض الذي يتعامل مع قضية الإمامة ببرود لابد لهم أن يعلموا بأن نعم إذا ماتوا ولم يلتفتوا إلى هذه المسألة ماتوا ميتة جاهلية. مولانا هناك حديث آخر وهو من الأحاديث اللي حقيقة نعم أنا أعتبره من الأحاديث النادرة لأن هناك تواتر وهناك إجماع من السنة والشيعة عليه، وهو حديث الثقلين. حديث الثقلين راجعوا كتب الاختصاص اللي تحدثوا في هذا المجال. مولانا الشيخ البخاري، الشيخ النسائي، الشيخ الترمذي، وهكذا 70 من علماء السنة قالوا بأن هذا الحديث اللي اليوم يذكرونه في الإذاعات كتاب الله وسنتي حديث غير صحيح. هو حديث واحد ذكره الحاكم في المستدرك ونسبه إلى أبي هريرة، وهذا الحديث حديث نعم باطل بإجماع علماء السنة ومنهم البخاري والنسائي والترمذي. طيب، لكن الصحيح شنو؟ الصحيح اللي عليه إجماع، قال رسول الله، اللي حبي راجع صحيح مسلم في صحيح وصحيح مسلم، هذا الكتاب عند السنة ثاني أفضل كتاب بعد القرآن، عندهم القرآن أولا والبخاري ثانيا ومسلم ثالثا. مسلم في صحيح كتاب الفضائل باب فضائل الإمام علي عليه السلام في الحديث الثاني يذكر حديث ويسنده إلى زيد بن أرقم، حسين يسأل زيد بن أرقم وزيد بن أرقم يذكر له حديث الثقلين اللي هو كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الرسول الكريم بيّن بأن المرجع الذي نعود إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البيت عليهم السلام، ولهذا لاحظوا لما الأمة تركت هذا المرجع، لما الأمة وضعت حاجز بينها وبين أهل البيت، لما الأمة خالفت تعليمات رسول الله ماذا حصل؟ اليوم تعالوا انظروا إلى مدرسة أهل البيت. اليوم احنا عندنا اختلافات، نعم هناك اختلافات طفيفة موجودة في مدرسة أهل البيت، ولكن هذه الاختلافات اختلافات مشروعة. هناك اختلافات في بعض المسائل الفرعية وهذا عمل مشروع، لأن احنا عندنا باب الاجتهاد مفتوح، ولكن تعالوا انظروا في مدرسة أهل البيت عندنا واحد شيعي يختلف في مسألة العقيدة أبدا، هناك اتفاق عام على مسألة العقيدة، ولكن هذه المسألة لا توجد عند الفريق الآخر. أضرب لك بعض المسألة، بعض الشواهد حتى تعرف لما تركوا إمامة أهل البيت وقالوا بإمامة غير أهل البيت أي كارثة نزلت عليهم. اليوم لاحظوا إحنا مدرسة أهل البيت إحنا ما نقبل هذا الكلام، يجي واحد يقول الله ينزل على حمار أسود كل ليلة جمعة، وهذا الكلام مع الأسف الشديد أنا أقول في الكويت على الأقل، أنا بأذني طبعا أنا قاري مصادر هذا الكتاب، مصادر هذا الحديث، ومن أراد أنه نعم أذكر لأكثر من 70 أو 80 مصدر لهذا الحديث وهم لا ينكرون هذا الحديث. أنا في الكويت بعض الأحيان أخلي نعم الراديو من الموجة على إذاعة القرآن الكريم، هم يذكرون هذا الحديث بأن الله في ليلة الجمعة ينزل على حمار أسود إلى السماء الأولى، وهم لا ينكرون هذا الحديث. احنا مدرسة اهل البيت ما نقبل بهذا الحديث، احنا نقول الله عز وجل منزه عن هذا المعنى، هم يقولون الله عز وجل يرى بالعين المجردة في يوم القيامة، نحن نقول الله عز وجل نعم لا يرى بالعين بدليل القرآن الكريم لا تدركه الابصار، وبدليل القرآن الكريم يوم اللي الله يقول لموسى لن تراني، لن، وكلمة لن تفيد النفي الأبدي في اللغة كما تعلمون. ثالثا نح الله في القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء يعني الله مو مثلنا جسد، الله ما عنده يد ما عنده رجل، ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار. رابعا إذا قلنا الله عز وجل نراه بالعين يعني هنشوفه أمامنا، إذا الله أمامنا يعني ورانا ما موجود، إذا الله قلنا موجود أمامنا يعني على يميننا وعلى يسارنا ما موجود، يعني حددنا الله عز وجل وين حددناه في مكان، يعني الله احتاج إلى المكان، افتقر إلى المكان، وهذا هو الشرك بعينه. الله عز وجل هو خالق المكان وهو خارج عن المكان. الله عز وجل ما تقدر تحصره في مكان معين، ولهذا هذا الكلام هو الشرك وهو الكفر بعينه. أرجع، إذن هم قالوا الله يرى بالعين، نحن قلنا الله لا يرى بالعين، الله ليس جسد، ليس شيء حتى تقدر تطالع وتشوفه، ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى. هم يقولون هذا واحد طبعا، ولا أبي أحدثك الآن، القضايا في هذه الجوانب العقائدية كثيرة، فهناك كلام كثير نحن لا نقبل هذا الكلام، لأن نحن نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام في مثل هذه القضايا العقائدية. إذا صار عندنا مشكلة نطرق باب أهل البيت، والقرآن يقول فاسألوا أهل الذكر، من أهل الذكر؟ أهل البيت عليهم السلام، نحن نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام. ولهذا اختلاف في الجانب العقدي ما عندنا احنا الشيعة، نفس العملية في المسائل الشرعية في القضايا الفرعية، احنا ما عندنا مولانا هناك بينت في صدر المجلس، عندنا نعم اختلاف فقهاء، عندهم اختلاف في بعض القضايا الفرعية، ما حد عنده مشكلة في الأصول، عندنا مشكلة في بعض القضايا الفرعية. مولانا عندنا نصوص شرعية، ما عندنا مرجع من المراجع، أفتى ولا أهل البيت، اترك مراجعنا ولا أهل البيت، عندنا نعم أعطوا آراءهم أو اجتهدوا أمام النص الشرعي، ما عندنا في تاريخ أهل البيت. يجي الإمام الصادق مثلا يقول الله قال كذا وأنا أقول كذا، رسول الله قال كذا وأنا أقول كذا، أو يجي يضيف على شيء قاله رسول الله، أبدا. أهل البيت ما جعلوا نعم آراءهم وكلامهم في عرض القرآن وفي عرض السنة النبوية الشريفة أبدا، وإنما حديثهم هو امتداد لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن في الطرف الآخر اليوم نصف المسلمين لما يصلون يتكتفون. احنا نسأل هذا السؤال واحنا مجاين الى مدرسة الحسين حتى نتهجم على احد؟ لا، احنا قاعد نعرض بعض الآراء ونطلب من الطرف الآخر ان يوسع صدره، واذا هناك مشكلة خليجي يتناقش واحنا مستعدين للنقاش. هذا رجل اختصاصي تاريخ، مستعد أقعد مع أي واحد عنده مشكلة مع هذا الكلام اللي أقوله، وأقعد معه أقول له تعال يا أخي أنت اليوم لما تتكتف ليش تتكتف؟ يقول لي هاي سنة رسول الله، أقول له بالقطع واليقين هذه مو مقبول، هذا مو مقبول منك، هذه ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه من اجتهادات عمر. شنو الدليل؟ أنا أقول له أنت روح راجع التاريخ، من متى المسلمين قاموا يتكتفون في صلاتهم؟ من متى؟ بعد معركة يرموك في زمن الفتوحات الإسلامية، بعد معركة يرموك يوم اللي جيش الإسلام غزا الشام وانتصروا على الروم وجابوا نعم أسراء من الروم، مسيح نصارى، الأسراء المسيح النصارى وقفوا أمام عمر بهذه الطريقة تكتفوا، عمر قال هذول الإخوة في هالشكل، قالوا هذول النصارى إذا وقفوا أمام قائد أو إنسان عظيم يتكتفون احتراما له، قال إذن ليش إحنا لما نصلي ما نتكتف احتراما لله؟ فمن اليوم إحنا نتكتف ونصلي. لما يجي واحد يسمع هذا الحكي ممكن يقول طيب هذا كلام معقول، يا أخي علشان نبي نحترم رب العالمين نتكتف، احنا شو نقول في مقام الرد؟ حقيقة الله يعلم، كنت بعدني صغير وصغير عمري ربما 14 سنة، استيعابي ما كان مثل اليوم، كنت أقرأ هذا الحديث أقول رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ما كنت أفهم هذا الحديث، أقول ليش الرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي؟ أكو واحد يصلي نعم وصلاته تختلف عن صلاة رسول الله؟ لما كبرت عرفت بأن نعم الرسول لما كان يصلي كان يسبل يديه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني يا ناس ليكون واحد منكم يتكتف لما يصلي، لأن أنا ما كنت أتكتف. صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أيها الناس إذا أنا رحت إلى مكان وقصرت الصلاة في ذلك المكان أنتم هم قصروا، إذا في مكان صليت تمام أنتم هم صلوا تمام، إذا أنا في مكان جمعت بين الصلاة بين الظهرين أو المغربين ليكون تجي تقول هذا حرام، صلوا كما رأيتموني أصلي. الرسول ما كان يتكتف. طيب ليش أنت تتكتف لما تصلي؟ إذا ترجع إلى أهل البيت عليهم السلام أهل البيت يقول لك هذا حرام. رسول الله أمر، أمر رسول الله قال النوافل، النوافل يعني الصلوات المستحبة ما يصير تصلوها جماعة، ما يصير حرام. التراويح يعني شنو التراويح اللي يصلوها في رمضان؟ التراويح يعني عبارة عن نوافل يصلوها جماعة. راجعوا كتب التاريخ، عمر يوم اللي أمر المسلمين يصلون صلاة التراويح يعني النوافل جماعة هو قال إنها خير بدعة، هو قال. أمير المؤمنين عليه السلام أكو واحد يشك في أعلمية الإمام علي، أكو واحد عنده شك بأنه الكل كان بحاجة إلى أبا الحسن، الكل كان يرجع للإمام لأن هو المصدر هو المرجع الأعلى. أمير المؤمنين كان في الكوفة، مولاي الكريم في شهر رمضان شاف المسلمين كلهم قاعد يصلون صلاة التراويح، صعد على المنبر قال أيها الناس رسول الله حرم، حرم أن واحد دعم يصلي النوافل جماعة، وخطب وبين هذه المسألة الشرعية ودخل إلى البيت. اقرأوا في التاريخ أول مظاهرات في تاريخ الدولة الإسلامية طلعت في زمن الإمام علي، لأن فقط الإمام علي كان يعطي سامح أنه تعبر عن رأيه، أما أقرأ التاريخ في حكومات أخرى كان هناك ديكتاتورية ما حد كان يقدر يعبر عن رأيه، الإمام كان عنده حرية. المساجد الأربع الملعونة كانت في زمن الإمام علي في الكوفة، الإمام حاكم نصف الكرة الأرضية، أربعة مساجد يصعدون كل يوم يلعنون الإمام علي والإمام علي موجود بيناتهم. مالك الأشتر يقول له أبا الحسن تسمح لي أروح أبيدهم؟ يقول له لا، كيف ما يرضى، هو ما يقبل علي بن أبي طالب، كيف هو حر، حرية ديمقراطية في حكومة علي. فأول مظاهرات طلعت في حكومة الإمام، الإمام قاعد في البيت سمع صوت وضجة طلع برا شاف العالم مجتمعين أمام بيت الإمام ويصحون وسنة عمراء، وسنة عمراء علي بن أبي طالب، ليش تبي تحرم التراويح؟ الإمام لما نظر الإمام صح، وسنة محمدا، وسنة محمدا، أقول لكم محمد بن عبد الله يقول حرام، تقول لي عمر يقول حلال. فإذا الرسول لما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، الرسول صلى الله عليه وآله كان يروح إلى منى، منى في منى كان يصلي صلاة الظهر والعصر والعشاء الصلوات الرباعية كان يصليها قصر. وأنا أجيب لك دليل الآن مع الأسف ما قاعد أتذكر ولكن كلها مسجلة عندي، راجع الجزء الرابع، الرابع أو السابع أو الثامن عفوا، ممكن تراجعون الفهرس موسوعة الغدير العلامة الأمين وذاكر كل المصادر من كتب السنة حول هذه المسألة. وأكثر من هذا أنا رواية طالعتها في كتاب الحج، في كتاب الحج في صحيح مسلم، واللي حبي راجع يشوف مولانا خمسة، طبعا رسول الله مرة واحدة ذهب للحج فقط وصلى قصر في منى، أبو بكر كان يصلي قصر، عمر كان يصلي قصر في منى، عثمان خمسة سنوات كان يصلي قصر، في السنة السادسة قال من اليوم لما نروح إلى منى نصلي تمام. ليه؟ قال احنا ما قعدنا نتعب لما نسافر، ما قعدنا نتعب. فسنة من السنوات يقول الراوي، والراوي من السنة من علماء العامة، يقول سنة من السنوات الإمام علي كان طالع مع المسلمين بقيادة عثمان إلى الحج، وصلوا إلى منى ذاك اليوم في المسجد الإمام علي قاعد، اجى واحد قال اليوم عثمان مريض ما يقدر يصلي، فأنتوا اختاروا إمام خلي يصلي. الناس التفتوا وشافوا الإمام علي قاعد، قالوا منو أحسن من علي بن أبي طالب يصلي فينا؟ يا أبا الحسن تعال صلي فينا. سلام الله عليك يا أبا الحسن. الإمام قال أصلي ولكن بشرط. قال له يا أبا الحسن اللي بيصلي خلي شرط، تعال صلي بلا شرط. قال لا أصلي بشرط. قال له شنو الشرط؟ قال لهم أصلي ولكن أصلي صلاة رسول الله، أنا أصلي قصر. قال له أصلي قصر. قال له بل تصلي صلاة عثمان يعني 4 ركعات. قال لهم أصلي صلاة رسول الله. قال له صلاة عثمان. قال لهم ما أصلي. قال له إحنا ما نبيك تصلي صلاة رسول الله، ما نبيها منك، تصلي قصر كرسول الله ما نبي. ولهذا مسلم ينقل في صحيحة في كتاب الحج، راجع في كتاب الحج، يقول ينقل رواية عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يقول إذا أصلي مع الجماعة أصلي 4 ركعات، إذا أصلي بروحي أصلي قصر. قالوا له ليش؟ قال إذا وقفت مع الناس أصلي تمام تبعا للجماعة، وإذا أصلي بروحي أصلي 2 ركعات قصر تبعا لسنة رسول الله. طيب يا عبد الله إمو الجماعة ولا بالاتباع يا سنة رسول الله، وانت تدري سنة رسول الله يعني لازم تصلي قصر وتصلي 4 ركعات تبعا للجماعة. من الجماعة؟ الجماعة اللي يخالفون رسول الله ما اتبعهم، يصلي اتباعا لسنة رسول الله، ليش اتباعا للجماعة؟ فاذا لاحظوا الوقت قاعد ياخذني، لاحظوا يوم اللي الرسول الكريم يبين بان المرجع بعدي هو الامام المعصوم، وعينهم ابتداء من الامام علي عليه السلام وانتهاء بالامام المهدي كلهم من قريش، وذكر اسماءهم واحد واحد، وربما بينت قبل كم ليلة القندوزي الحنفي وهو من كبار علماء السنة في كتابه ينابيع المودة الجزء الأول في المقدمة في رواية نعم ابن جبير اليهودي يذكر أسماء أهل البيت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة يوم اللي وضعت حواجز بينها وبين أهل البيت عليهم السلام، يوم اللي تجاهلت، ما نقدر نقول جهلت معنى الإمامة، لا، الأمة تجاهلت معنى الإمامة، نفس اللي كانوا مبايعين علي بن أبي طالب 73 يوم قبل وفاة رسول الله. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله رفع يد الإمام، وقبل ما يقول من كنت مولاه قال أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم 3 مرات. قال أيها الناس ألست مولاكم؟ قالوا اللهم بلى. قال فمن كنت مولاه يعني شنو؟ يعني من كنت قائده، من كنت مرجعه، فهذا علي مولاه، يعني علي قائده ومرجعه. طيب اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. مولاي الكريم الرسول يقول اخذل من خذل، والكل خذلوا عليا الا فلان وفلان وفلان اللي معروفين ما خذلوا عليا ولا ابي طالب. ويبقى 25 سنة امير المؤمنين مهمش، 25 سنة، لكن تعرف هال 25 سنة شنو صار فيها؟ الامام علي في خطبة الشقشقية هو يتحدث يقول يشيب فيها الصغير، نعم يشيب فيها يشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قدا وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة، أرى تراثي نهبة. 25 سنة صبر وفي العين قدا وفي الحلق شجى، 25 سنة ظلم وديكتاتورية طبقت على الأرض، والعدالة الاجتماعية نعم كانت مفقودة، والإنسانية كانت مذبوحة، وبعد 25 سنة الأمة عرفت بأنها بحاجة إلى رجل مثل أمير المؤمنين، فبايعت علي بن أبي طالب، لكنها ما تحملت عدل علي، والتفاصيل هنا كثيرة مولاي الكريم، ولهذا وقفوا ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه. 5 سنوات، هي 4 و8 أشهر، 5 سنوات حكم الإمام سلام الله عليه، دخلوه في حروب طاحنة، وضع برنامج، وضع منهج الإمام سلام الله عليه، قام بعملية إصلاحية، أراد أن يسوق هذه الأمة إلى الصلاح، إلى النجاح، إلى الجنة، إلى رضا الله. ولكن مع الأسف الشديد هذه الأمة ما كانت تستاهل واحد مثل علي بن أبي طالب. هل كثر أذان الإمام سلام الله عليه، ألوان وألوان من البلاء قد ساقوه إلى أمير المؤمنين، حتى يقول الراوي: بان الانكسار في وجه علي، وكثر الشيب في لحيته الكريمة، وخطب آخر خطبة من جلوس، يعني قوائمه ما كانت تحمل علي بن أبي طالب، خطب بخطبة وبين أنه لا رأي لمن لا يطاح، ووقف في شهر رمضان 40 للهجرة، وقف الإمام علي عليه السلام في صحن الدار، وجاب القرآن، فتح القرآن، نشره على رأسه، وقال: اللهم لقد سئمتهم وسئموني، ومللتهم وملوني، أنا تعبت منهم وهم تعبوا مني، أنا مليت منهم وهم ملوا مني، يا رب أما أنا أن تخضب هذه من هذه؟ ما إجا وقتها حتى تخضب لحية علي من دم هامته، ما إجا وقتها حتى تخلص علي بن أبي طالب، يا رب ما حد يشتهي علي، أنت ما تشتهي علي بن أبي طالب، الله قال له: إذا ما حد يبيك إحنا نبيك. فقبضه إليه، والأمة الإسلامية خسرت بطلا وعملاقا ومصلحا كأمير المؤمنين، نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال مولاي الكريم، وهكذا ترى كل واحد من أئمة أهل البيت حرب بطريقة، وهكذا إمامنا سيد الساجدين، أرجع أكرر بين قوسين أعتذر، الحقيقة كان المفروض أنه الكلام يكون باعتبار هو ذو شجون في الواقع عن الإمامة، وكانت هناك أمثلة كثيرة، لكن الوقت ما يسمح لي فأقطع شريط الكلام وأدخل حتى يصير مجال أتحدث عن الإمام زي العابدين شوية. مولانا ولد هذا الإمام العظيم سيد الساجدين في 38 للهجرة، يعني 2 قبل استشهاد الإمام علي عليه السلام. لا بأس بين قوسين هالترجمة البسيطة اللي قاعد أذكرها، ربما قبل 2 أو 3 تحدثنا عن الإمام الهادي، مختصر مفيد عن الإمام العسكري. الشباب الأعزاء، إذا ما حفظتوا الكلام تقدرون تأخذون الشريط، هل الترجمة البسيطة على الأقل تكون في بالك حتى تأخذ ولو فكرة سريعة في دقائق معدودة عن إمامك، حتى تعرف هذا الإمام العظيم متى ولد، كم سنة عاش، وإنجازاته، ولو مختصر مفيد. ولد الإمام 38 للهجرة، والاستشهاد كان في 95، يعني كل عمر الشريف 57 سنة. عاش 2 مع جده أمير المؤمنين، و10 سنوات بعد استشهاد الإمام علي مع عمه الحسن، و10 سنوات بعد استشهاد عمه الحسن مع منه؟ مع الحسين. فمجموع عمره مع الإمام الحسين مع والده المعظم 23، بين 22 و 23 سنة. سنة 61 قتل الإمام الحسين عليه السلام، وسيد الساجدين عمره 22 وكم شهر، واضح. عاصر خلال هذه الفترة، عاصر طبعا هو 2 صغير بأبي هو وأمي، مدة حكومة أمير المؤمنين، وبعد ذلك 6 أشهر فقط مدة حكومة الإمام الحسن عليه السلام، وانتقل مع والده المعظم وعم الإمام الحسن وبني هاشم إلى المدينة المنورة. ولما وعى على الحياة مولاي الكريم، وعى في ظل حكومة معاوية بن أبي سفيان، وعانى ما عانى الإمام السجاد عليه السلام، لأن كان يشعر بهذا الألم، عانى ما عانى من ظلم معاوية. مولانا مو بس الشيعة نقلوا، مؤرخي السنة منهم المسعودي في بروج الذهب وهو من كبار مؤرخي السنة نقل بأنه معاوية ابن أبي سفيان بعث زياد ابن أبيه واليا على الكوفة، وهذا الرجل اسم على مسمى زياد ابن أبيه. ابن أبيه ليش يسموه ابن أبيه؟ لأن أبوه ما كان معروف، أمه كانت من ذوات الأعلام، يعني كانت زانية والعياذ بالله. فهذا الرجل اللي نطفته من حرام هو ابن حرام، كيف يتعامل مع الطاهرين من شيعة الإمام علي عليه السلام؟ المسعودي ينقل وهو سني في مروج الذهب يقول صلب شيعة علي على جذوع النخل وكان يقطع الأيادي والأرجل، فعل ما فعل بشيعة علي حتى يقول الراوي وهو الإمام الباقر يقول جاء زمان على شيعة علي بحيث أن الشيعي يفضل أن يقولون عنه زنديق أو كافر أو مشرك ولا يقولون هذا شيعي، لأن الكافر لا يقتل والزنديق لا يقتل والكافر لا يقتل والشيعي يقتل ويذبح ويقطعون أيديهم وأرجلهم. فالقضية حصلت أذت قلب الإمام الحسن عليه السلام، وتألم الإمام الحسين والإمام السجاد أيضا تألم. زياد بن أبيه تعرف مسجد الكوفة مولانا في أبواب متعددة، مسجد الكوفة رزقنا الله وإياكم زيارة أمير المؤمنين، وإن شاء الله نروح إلى الكوفة نزور مسند بن عقيل وتروح مسجد الكوفة تشوفه. مولانا في أبواب متعددة، زياد بن أبيه على المنبر قاعد يخطب، واحد من اللي قاعدين في المجلس شال حجارة وضرب بها جبهة زياد بن أبيه. هذا زياد أبو عبيد الله اللي ساق الجيوش بأمر من يزيد وواجه الحسين عليه السلام في كربلاء. زياد لما ضربوه بالحجارة قال منو اللي ضربني بالحجارة؟ الكل سكتوا. قال اغلقوا الأبواب، سكروا البيبان، خلوا فقط باب واحدة مفتوحة. هو نزل من المنبر وقف عند الباب، جاب القرآن مسك القرآن بيده. أي واحد يطلع يقول له خلي إيدك على القرآن قول أقسم بهذا القرآن أني أنا ما ضربتك. أي واحد يجي يخلي إيده على القرآن يقسم. إجا واحد قال له أنا ما ضربتك ولكن ما أقسم. قال له إذا ما ضربتني تقسم. قال له ما أقسم. قال له أقف على كتر. إجا واحد ثاني قال له أقسم. قال له ما أقسم أنا ما ضربتك. وهكذا إلى 80، وطبعا الكوفة ذاك الوقت أكثرهم بعد شيعة، لأن هو جماعة تيد الجماعة ما يضربون، الكلام كله على الشيعة الموجودين، وكان يعرف شيعة علي. 80 واحد من الشيعة هذول قالوا إحنا ما نحلف. فشنو سوى أمر الجلاد؟ قال هذول واحد واحد بالساطور تقطع أيديهم. أسألكم سؤال، تعرفون ذاك اليوم لما يقطعون كف يد إنسان، لما يقطعون الكف يصير عنده نزيف ولا لا؟ نزيف ولا يموت ألا ما يلحقوا له؟ ذاك اليوم ماكو مثل اليوم عملية جراحية يخيطون إيده. شو يسوون عين؟ يجيبون حديدة يخلوها بالنار، حديدة حارة لما تصير حارة يجون شو يسوون فيها؟ يجون يخلوها على مكان الجرح حتى الجرح يلتحم. 80 واحد من هذول الشيعة اللي قاطعين أيديهم يجون هاي الحديدة الحارة ويخلوها يشوون ايدهم حتى اللحم يلتحم بعضه ببعض الاخر. لما وصل الخبر للامام الحسن عليه السلام تألم الامام الحسين معه، سيد الساجدين معه. الامام الحسن رفع ايده، طبعا الحسين وياه واثنين العابدين يقولون امين. الامام الحسن قال اللهم انتقم من زياد بن ابي. مولانا الامام الحسن دعا من هنا والحسين يقول امين وسيد الساجدين يقول آمين. الله الله، شلون أيادي ارتفعت إلى السماء. ومن هنا زياد بن أبيه يحس بعوار في كف إيده. التفت وإذا أكو سواد، دكتور متخصص معروف في الكوفة، قال له تعال شوف شنو إيدي. قال له يا أمير هذه إيدك كن أخطأها بسرعة. هذا نعم هناك عفونية أكو في إيدك، إذا الحين من لحق ومن اقطع كف إيدك هاي العفونية تصعد. قال له ماكو حل آخر؟ قال له اشتري حياتك خل نقطع كف إيدك. جابوا الساطور خلى إيده وكف وقطعوا كف إيده، وجابوا هاي الحديدة مولانا وخلوها. لكن الله عز وجل ما يرضى بهذا. الإمام الحسن قال اللهم انتقم. ورا كم يوم شافوا السواد هنا قبل المرفق، اجى الطبيب قال له كن اقطع ايدك من المرفق والا هذا يصعد. قال له ماكو حل، قال له ماكو حل، قطعوا ايده من المرفق وجابوا الحديده وحس بالالم. ما طاف ايام والى السواد صار هنا. الطبيب قال له خلي اقطع ايدك من هنا والا هذا يقضي على حياتك. يقول الراوي قطعوا إيده من هنا، خلوا الحديدة من العوار شهق شهقة وماتوا راح إلى نار جهنم وبئس المصير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهكذا الله يستجيب دعوة الإمام الحسن، وهكذا ينتقم من الظالم. الإمام زين العابدين عاش في هذا العصر المظلم، عصر رجل مثل معاوية كان يخطط لنعم لضرب الدين، لضرب الإسلام، لضرب المبادئ والقيم. ومولانا سنة 60 بين 60 و 61، 6 أشهر قبل مقتل الحسين، كما المسعودي ينقل، معاوية مات وعمره 83 أو 81 سنة. وهذا التحق بآباء وأجداد مولانا، وإجا يزيد بن معاوية، ولازم الإمام زين العابدين يعيش هاي المعاناة، فيطلع مع والد المعظم الحسين في تلك الحركة الإصلاحية، يهاجر مع الحسين ويترك المدينة وإلى مكة وإلى العراق. وأختصر الطريق مولانا كلمة واحدة فقط أقولها، ويعيش كربلاء بشكل مباشر. تعرف يعني شنو كربلاء؟ اليوم أنت قاعد تسمع بعض أحداث كربلاء مني أو من الخطباء الآخرين. لا، الإمام زين العابدين يعيش كربلاء بتفاصيلها بشكل مباشر. ولهذا لا تلومه لما يبكي 34 سنة على الحسين، لا تلومه، شايف كربلاء. كان ينقل لي واحد من الأعزاء ما أدري منه، نعم ظهر أخي عزيزي أبو عمار، كان ينقل لي يقول لي هنا في البحرين في هذا البلد الطيب، قال عندنا شيبة، عندنا ناس، إذا يبي ينادي أحد يقول حسين خاطره ينكسر ويبكي، ما يقدر يجيب كلمة حسين على لسانه. الله أكبر. كان أكو واحد أيضا ينقل لي في منطقة ما، ظهر في منطقة أهواز، يقول لي كان أكو رجل هذا عنده ولد اسم ابن حسين، هذا كان ذائب في حب الحسين، ينادي ولده أول مرة يقول له حسين، ثاني مرة يقول له حسين، الصوت يصير ضعيف، في المرة الثالثة كان يختنق بالعبرة، ما يقدر يذكر اسم الحسين، لأن هكذا متولع في حب الحسين. هذا فقط سامع عن تفاصيل كربلاء، هذا ما شايف كربلاء، لكن سيد الساجدين شايف كربلاء بشكل مباشر. الله أكبر. الكلام طويل، إنجازات الإمام كثيرة، لحن ما أدري بعد ما دام أدخل سيدة نعم في التفاصيل وفي المصائب، يذكر لك بكلمتين البعض شيفك ما يخالف، ندافع عن الإمام زين العابدين بكلمتين، البعض شيفكر، يفكر الإمام زين العابدين رجل مريض وعليل ولايم بالفراش وشغله فقط عبادة ويكتب أدعية. لا حبيبي، متوهم من يفكر هكذا. الإمام زين العابدين قاد الثورة التي فجرها الحسين عليه السلام، الحركة الإصلاحية التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام. الإمام زين العابدين في حياته العملية نعم كان عبارة عن امتداد لتلك الحركة، في حركته كان امتداد لتلك الحركة. الإمام زين العابدين الحسين شنو سوى؟ الحسين الناس كانوا أموات، أحياهم بدمه الطاهر. الإمام زين العابدين قاد الأمة التي أحياها الحسين عليه السلام، علمها الطريق، قادها إلى الله عن طريق الدعاء من جانب وعن طريق آخر مولانا محمد كذا، نعم عبد الله، نعم محمد عبده اللي هو كان مفتي الأزهر في وقته في عصره، كتب كتاب وتحدث عن الإمام زين العابدين. نعم مفتي الأزهر يقول سيد الساجدين علي بن الحسين زين العابدين خلال 34 سنة من أموال الخاصة شرى أكثر من 100,000 عبد وثقفهم وعلمهم، 100,000 عبد حولهم إلى علماء. طبعا في كل سنة يشتري 1,000-2,000 يسويهم علماء، يأخذهم إلى الحج، يوزعهم بين الحجيج ويدزهم إلى أفريقيا وإلى شبه قارة الهند. وإجماع المسلمين الإسلام ما توسع في شبه قارة الهند وأفريقيا إلا ببركة جهود الإمام زين العابدين عليه السلام. فلا تفكر الإمام كان رجل مريض ونايم في الفراش وقاعد وما عنده دور، لا، هذا واحد. والكلام يطول، أرجع والوقت يحيداهمني وعندي خطبة الإمام ولازم ألتزم بالوقت. كان هناك دور آخر للإمام الحسين عليه السلام، وهو إحياء هذه النار اللي موجودة في القلوب، هذه النار اللي ما تنطفي أبدا إلى يوم القيامة، هاي الحرارة لأبي عبد الله الحسين. لا، أكو كلمة أقولها الآن وأرجو أن تنتبهوا إليها جيدا. الإمام زين العابدين ما كان يكتفي بهذا المقدار، أنه نسوي مجلس ونبكي على الحسين وإذا خلصنا المجلس نطلع ونضحك ونسولف ونفكر أنه أدينا واجبنا، لا لا لا. الإمام زين العابدين كان يخلق الأجواء للحسين عليه السلام. يعني شنو يخلق الأجواء للحسين؟ يعني الإمام لما يشوف مجموعة من الناس مجتمعين في مكان هو يجي يخلق الجو، يذكر الناس بالحسين بأي طريقة، يأخذ العقول والقلوب إلى سيد الشهداء. شلون خلي أجيب لك مثلا؟ ذاك اليوم الإمام يمشي في سوق القصابين والناس تعرف الإمام مو ليث الموسوي، ليث بلا قيمة، يمشي في الشارع إنسان عادي، لكن الإمام هذا حفيد رسول الله، هذا ابن الحسين، هذا حجة الله على البشرية، هذا نعم سفير الله في الأرض. الناس مجتمعين حول الإمام زين العابدين والإمام الهيبة ووقار ونور يسطع من وجهه. فوقف عند قصاب متهيئ يبي يذبح له كرش. الإمام استثمر الوقت، وجود الناس استثمر الإمام، التفت على هذا القصاب، داعي الأبوية شوية تخففوها بارك الله فيكم حتى نتوجه للإمام زين العابدين. الإمام ينظر إلى القصاب وعنده غاية، ها الإمام يدري هذا القصاب ما يذبح الكبش إلا يعطيه مي، لكن يبي يحرك القلوب نحو الحسين. قال له أيها القصاب، أنتم محشر القصابين، إذا أردتم أن تذبحوا كبش هم تسقوا معي. هذا التفت قال له يا ابن رسول الله، معقول هذا الحيوان نذبحه ما نعطي مي؟ نعم، لا نذبح كبش إلا أن نسقيه ولو قليلا من الماء. الإمام يلتفت إلى كربلاء، وين يلتفت إلى الحسين، يقول له السلام عليك يا أبا عبد الله، أبا يا حسين، هذا الكبش لا يذبح إلا أن يسقوه ماء، وأنت ذبحوك عطشانا بجنب الفرات. الله الله، يأجد القلوب ويحمل القلوب كلها إلى كرب. الشكل كان يخلق الأجواء للحسين، ودائما يذكر الناس بالحسين حتى على طول يبكون على الحسين. أقول لك كلمة، وعلى الأقل على الأقل فقط في هذه الدقائق توقف مع صاحب الزمان، فقط في هذه الدقائق، حتى مو مثل في كل ليلة أقولكم اتحرك وبارك الله فيكم. صاحب العصر والزمان لما يتكلم مع الحسين يقول لا بكين عليك بدل الدموع دما، ولا أندبنك صباحا ومساء، يعني ليلا ونهارا أبكي عليك. أنا ما أقول لك ليلا ونهارا، أقول لك فقط في هاي الدقائق حرك نفسك يا الله. فقط في هاي الدقائق شوية وجه قلبك وين عند الحسين وزين العابدين. يا الله ما أريد هكذا المجلس يبقى ساكت. بارك الله فيكم، عليكم بسيد الساجدين يا أصحاب الحوائج، توجهوا إلى الحسين. الإمام زين العابدين ذاك اليوم يمشي بالمدينة، مولانا شاف لواحد نعم غريب، قال له أيها الغريب تعال عندي للبيت أنا أستضيفك هذا اليوم. أخذ للبيت، فرش له سفرة، جاب له طعام، جاب له أكل، ماء، هذا الغريب أكل شرب. هذا جاي من منطقة بعيدة. الإمام زين العابدين كلمه قال له أيها الغريب، قال له بلى يا ابن رسول الله، قال له إذا رجعت إلى منطقتك عندي رسالة أبيك تفصلها إلى أهل منطقتك. قال له عامر سيدي شنو الرسالة؟ قال له أيها الغريب إذا عدت إلى بلدتك قلهم أيها الناس علي بن الحسين يقول قتلوا أبي الحسين غريبا وحيدا جائعا عطشانا. هذه الرسالة وصلها إلى الناس، قلهم أبي الحسين هكذا ذبحوه، ذبحوه بهذه الطريقة. فإذا الإمام زين العابدين كان نعم يخلق الأجواء حتى يذكر الناس بالحسين، وكان أيضا يزيل تلك التشويشات اللي نعم نسجها يزيد بن معاوية والجهاز الإعلامي حول قضية الحسين. وهذا المعنى نراه لما ذهب إلى الشام مع سبايا آل محمد. مولانا دخل إلى الشام وأهل الشام استقبلوهم وهم نعم يضربون على الطبول وينفخون في البوقات ويصفقون ومزينين المدينة، لأنهم كانوا يعتقدون بأن هؤلاء من الروم والديلم، يعتقدون بأن هؤلاء من الكفر والعياذ بالله. لذا ذاك الرجل الكبير يقول له الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم ونصر يزيد عليكم. الإمام يقول له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ يقول له أنت والقرآن شنو عندك شغل؟ أنت ما عندك شغل مع القرآن، أنت رجل كافر. يقول له بالله عليك يا شيخ هل قرأت نعم قول الله؟ قل لا أسألكم عليه إلا أجرا إلا المودة في القربى. قال بلى، قال نحن القربى يا شيخ. قال له ما قرأت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ قال بلى. ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى. قال أهل أهل البيت؟ قال بالله أنتم أهل البيت، أنتم القربى. قال بلى. فراح يلطم على رأسه وهو يقول وان خجلته من رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان يزيل هذه نعم التشويشات التي نسجها الجهاز الإعلامي ليزيد. يقول الراوي إذا ذاك اليوم يدخلوهم في الجامع الأموي، ما أدري رايحين إلى الشام، لما تدخل في الجامع الأموي بالشام هناك مقام الرؤوس، أكو مقام رأس العباس وعلي الأكبر والقاسم مدفونين هناك في الشام مقام الرؤوس، وأكو مقام رأس الحسين. ولما تدخل في المسجد الأموي نفسه أكو قبر ليحيى ابن زكريا عليه السلام، والمنبر اللي الإمام صعد عليه موجود، وأكو مقابل المنبر مكان مسيجينه، هذا المكان اللي قعدوا فيه أهل البيت وسبايا آل محمد. يقول الراوي يزيد حتى يبين بأن هذول كفر وكذا، التفت على واحد من الخطباء قال له ويحك اصعد على المنبر واشتم علي بن أبي طالب. صعد الخطيب على المنبر وشتم أمير المؤمنين ومدح يزيد وبني أمية. الحين الإمام زين العابدين عليه السلام، والله التفاصيل كثيرة وأكو كلام مؤلم، لكن أقول لأن اليوم وقته، لكن بالله عليك ما أريد هالجمود شوية، حرك نفسك يا أخي بالله عليك، حرك نفسك شوية. بابا هذا إمامكم، هذا سيد الساجدين، هذا مظلوم، مظلوم. تعرف شنو مظلوم؟ مظلوم 34 سنة يمشي يقول لا تلوموني فإن يعقوب النبي فقد ولدا واحدا من أولاده بكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن وولده حي يرزق، ولقد نظرت إلى 20 رجلا من أهل بيتي مجزرين كالأضاحي على رمال كربلاء. عفي عفي، الله يرحم هذه العبرات. الله يرحم هاي الأصوات، الله يرحم هذا اللي يقول وإمامه وسيداه وعلياه. مولانا يقول الله يخلي أذكر لك هذا المعنى، يقول الراوي علي بن الحسين على الجمل مربطين بالسلاسل الحديدية للمريض حتى لا يقع من الجمل، أهل الشام صعدوا على السطوح، وتعرف الإمام قاعد على جمل وبنات الرسالة على الجمال، يعني أهل الشام لما يقفون على السطوح مباشرة نعم رؤوسهم تصير أمام رؤوس أهل البيت. يقول الراوي جمعوا الأحجار والفواكه وقاموا يضربون أهل البيت بالبطيخ وقشور الرقي ويضربون أهل البيت بالحجارة، وكان عندهم مشاعل نارية، ها مشاعل نارية. يقول الراوي واحد من الأعداء رمى مشعل ناري وقع وين؟ هنا على رأس الإمام سيد الساجدين، إيده مربطة بالسلاسل، لا تطالعني عليك بسيد استنزل رأسك كرامة للحسين. مولانا ما قدر، ما يقدر يشيل إيده، فاحترقت العمامة واحترق جلد الإمام، رأس الإمام احترق، تصور رأسه محروق والعمامة قماش محروقة لازقة بالرأس، ومربطين بالسلاسل، وقاعد أمام هذا الخطيب، ها؟ قام وهو بتلك الحالة مريض وعليل، قام وكلم هذا الخطيب قال له أيها الخاطب اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ثم التفت على يزيد قال له يزيد تأذن لي أن أصعد على هذه الأعواد وأتكلم بكلام فيه لله رضا ولي ولكم الأجر والثواب؟ يزيد قال له لا ما أذن لك. واحد قال له يزيد هذا شاب مريض عليل، خلي يصعد على المنبر، إذا صعد تأخذه هيبة المجلس، ما يقدر يتكلم، خل نضحك عليه. يزيد قال لهم ويحكم، هذا يصعد على المنبر وإحنا نضحك عليه، أنتم لا تعرفون من هذا؟ قالوا له يزيد من هذا؟ قال هذا من أهل بيت كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس، هذا من أهل بيت نعم زق العلم زقا. قالهم ولكم هذا ابن علي بن أبي طالب، هذا اللي تحدى البشرية قال سلوني قبل أن تفقدوني، هذا إذا صعد على المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. الناس تشوقوا وقالوا سبحان الله هذا الشاب اللي عمره 22 إذا صعد على المنبر شي يسوي يعني؟ فأصروا على يزيد فأذن للإمام سلام الله عليه، والإمام صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر جده الخاتم، ثم نعم ابتدأ أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار بلاء وانتقال تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الخالية والأمم الماضية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر آثارا أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم لا كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وأزال محاسنهم وبدد أوصالهم وشمائلهم وطحنتهم أيدي الزمان. أيها الناس أفتطمعون البقاء بعدهم؟ هيهات هيهات لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، وكأني بكم قد انتقلتم من قصوركم إلى قبوركم قرنين غير مسرورين. وهكذا يستمر الإمام بالخطبة، أترك بعض اللقطات لأن ما يمديني الوقت، إلى أن وصل إلى هنا والناس قد اندهشوا، ها قالوا عجيب يزيد يقول هذا كافر، هذا من الروم، هذا من الديلم، أشو هذا؟ أولا يتكلم باللغة العربية، شلون هذا من الروم ويتكلم باللغة العربية؟ ثانيا هذا نعم ذكر الله وحمد الله وأثنى على رسول الله، زين شلون هذا كافر ويذكر الله ويذكر الرسول؟ لذا الإمام شاف الكل مندهشين، الكل يبون يعرفون منه هذا الرجل، فقال الإمام: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني عرفته بحسبي ونسبي. الناس قالوا له: إيه أيها الفتى، عرفنا منه أنت. قال: أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى. يعني شنو؟ يعني يزيد يقول: أنا من الروم والديلم. أيها الناس، أنا مو فقط من العرب، بل أنا من سادة العرب، أنا من قريش، أنا من مكة. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من انتعلى واحتفى. أيها الناس، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أيها الناس، أنا ابن من أوحى الجليل إليه ما أوحى. أيها الناس، أنا ابن محمد المصطفى. أيها الناس، أنا ابن علي المرتضى. الناس سمعوا علي، علي اللي نشتم على المنابر، علي اللي نلعن على المنابر، هذا ابن علي. هاي الخطبة السياسية للإمام زين العابدين: أيها الفتاة، أنت ابن علي. من هو علي؟ ما تحكي لنا شوية عن علي ابن أبي طالب. معاوية ويزيد يقولون علي كافر، ما تعرف علي، من هو علي؟ فقال الإمام: علي الذي ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، ونعم، وضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، ولم يكفر بالله طرفة عين، صالح المؤمنين، تاج البكائين، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، والد السبطين الحسن والحسين، والمحامي عن حرم المسلمين. أيها الناس، أنا ابن خديجة الكبرى. أيها الناس، طبعا هنا المجلس بعد رجب البكاء، أهل الشام اللي كانوا يسبون علي بن أبي طالب قاموا يبكون. يلا يلا حرك نفسك، يا الله. أنا ابن فاطمة الزهراء، لكن لما وصل عند الحسين ما قال أنا ابن الحسين، تعرف شنو قال؟ قال: أيها الناس، أنا ابن المذبوح من القفا. هذا آخر حد بكاءكم، رحم الله والديكم. أيها الناس، أنا ابن المقتول ظلما. أيها الناس، أيها الناس، أنا ابن العطشان حتى قضى. أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء. يقول الراوي: ضج المجلس بالبكاء. الله أكبر. يزيد شاف، نعم، الوضع صار خطير، فأمر المؤذن حتى يؤذن، حتى يقطع الكلام على الإمام زين العابدين. المؤذن أذن: الله أكبر. الإمام قال: لا شيء أكبر من الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. الإمام قال: شهد بذلك لحمي ودمي وجميع جوارحي. لكن المؤذن لما قال: أشهد أن محمدا رسول الله، الإمام التفت على يزيد، قال له: يزيد، محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن قلت جدك فكذب، وإن قلت جدي فلماذا قتلت ريحانته؟ ولماذا سريت نساء من بلد إلى بلد ومجلس إلى مجلس؟ الله أكبر. هكذا مولاي، التفاصيل كثيرة والوقت انتهى. الإمام في تفاصيل كثيرة، يزيد رجع إلى المدينة وبقي هناك يؤدي نشاطه ودوره ويبكي على الحسين، إلى أن في مثل هذه الليلة دس إليه السم، ومثل هذه الليلة الإمام في فراش الموت، السم منتشر في بدنه، 57 سنة قهر، 57 سنة ألم، 57 سنة كوارث وفجائع. اليوم سيد الساجدين خلاص يطوي هذه الصفحة، والسم منتشر في بدنه، وقد انتفخ نعم وجهه ويده الكريمة، لأن السم نعم هكذا نعم يكون سبب في انتفاخ البدن، ونعم كان يشعر بحرارة السم، بقي هكذا يتقلب يمينا وشمالا من أثر السم ويبكي على الحسين، لأن مصيبة الحسين كانت من أولويات الإمام، البكاء على الحسين من أولويات الإمام. هكذا إلى أن أيها الموالون، وهو نعم عند ولده محمد الباقر، قال له بني هذه آخر وصية اسمعها، أبي الحسين في الوداع الأخير كان مخضب بدمائه، دخل عندي قال بني علي الله الله الله الله، اسمع الوصية، إياك وظلم من لا ناصر له عليك إلا الله. قال له بني أوصيك بهذه الوصية أيها الموالون، وأينما هو كذلك. نعم مدد رجله، طلع صوتك هنا يا الله، وأسبل يده وغمض عينه إلى الأبد، وفاضت روحه الطاهرة وقضى مظلوما شهدا. أين المنادي وائما، رحم الله من نادى وسجى. يا قلبي يا قلبي من الحزن ذوب وتألم، على اللي ذهب كبده وخلص بالسم، يا على اللي ذهب كبده وخلص، يا يا يا بالسم. يا والي يا والي على ابو الباقر من هل الجود، والله تعالى يا قضى والشبد ممرود، اي والله قضى والشبد، اي دمع مرود. يا ابا يا ابا عقب ذيك المصايب والهموم، تعالي هقضى السجاد مسموم، هقضى السجاد، يا يا ادمى سموه. ولم يزل كاظما للغيظ محتسبا، على الأذى صابرا في جنب باريه، حتى قضى بنقيع السم مضطهدا، وجرع الموت خسرا من أعاديه. يا الله يا الله، لقضاء الحوائج شفاء المرضى، وهذه الليلة وأنا المرضى اللي موصين يعدهم مرضى هذه الليلة باسم مريض كربلاء زين العابدين. يا الله نظرة لهذا المجلس، رجال نساء اللي يسمعوني في قاعة النساء اللي عندهم مرضى جميعا، يا الله نظرة نظرة خاصة لهذا المجلس هذه الليلة، لقضاء حوائج شفاء المرضى، تعجيل فرج إمامنا المهدي، ولقضاء حوائجكم فردا فردا، اللي وصاني بالدعاء واللي ما وصاني بالدعاء جميعا إن شاء الله. يا الله نقرأ الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب مرات ليلة قضاء الحوائج، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عفيف. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله يا الله بسيد الساجدين زين العابدين يا الله عجل فرج امام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. هذا الجمع من أوصاني بالدعاء أخواتي المستمعات الأعزاء إخواني أشبال الزهراء جميعا بالإمام سيد الساجدين اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.